قال النووي رحمه الله: الحديث الأربعون سقناه بسنده من الصحيح، هو في البخاري فقط دون مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله المديني، كان إماما في العلل. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش، سليمان بن مهران. قال: حدثني مجاهد، مجاهد بن جبر. قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي إذا ثبت عنه هذا في الغالب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وما أجمل هذا الحديث الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به ابن عمر خطاب حفاوة وهو آخذ بمنكبه، ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكلكم يعرف حال الغريب، فالغريب لا يعرف ما في الدار، يأتي في هذا الدار ما يدري ما فيها، ولا يدري ما في البلد، ولا يدري ما الناس عليه في ذلك الدار. يبقى يعني على حذر وعلى مزيد من الأدب من أجل أن يعرف عند ذلك الدار وأهله بأنه على غير ضرر لهم ولا ضرر أيضا على نفسه. فشعادة أهل الدار أنهم ما يحبون الشر لهم. وهكذا العابر، عابر السبيل يعني ماضي، يمر بجانب قرية أو يمر في مكان عابر سبيل، حتى وإن نزل في شجرة واستظل في تحتها، استظل تحتها، استظل قليلا ومشى تركها، هذا عابر سبيل. فهذا مثل يعني كن في الدنيا مثل عابر السبيل مع ظل الشجرة، سيأخذ ظل الشجرة معه، يستظل ومضى، ترك الظل ومضى، ترك الشجرة وظلها. فهذا عابر سبيل، هذا مثل، مثل عظيم يشرحه من يتني بالأمثال. وهكذا كالغريب من حيث الأدب، من حيث أنه غير مستوطن، ويأتي غريب ذهب إلى بلده، وهذه الدار نحن كلنا فيها في غربة، وليست هي بدار قرار. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن تعيش مع الهمل. ودار آدم وذرية آدم المؤمنين هي الجنة، وأن الآخرة هي دار القرار، تلك دار القرار. والدور ثلاثة مراحل، ثلاثة دور: دار الدنيا وهي ممر فقط، ما هي مقر، هذه اسمها ممر، ودار البرزخ وهي مرحلة بين مرحلتين، بين الدنيا دار الممر وبين الآخرة دار القرار، هذه عبارة عن مؤقت، مكث في القبر مؤقت، أو حتى ولو يقبر هو البرزخ مؤقت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، في التعبير العصري ترانزيت، يعني يقولون. ودار القرار إما الجنة إما النار، أهل النار أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، وهم خالدون فيها مخلدون، يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة فيشربون وينظرون، وأهل النار فينظر، ثم يقول: يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود فيها ولا موت، ثم يذبح الموت خلاص ما عاد فيش موت. فأهل النار ييأسون ويطلبون الموت ما فيش موت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي يميتنا، قال إنكم ماكثون ما في موت، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. وأهل الجنة أيضا خلود فيها في نعيم مقيم لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يبغى يتحول. هذه الدنيا لو يكون في أرفع قصر وأعلى قصر وأشيد قصر تجده يمل. والله يا إخوان رأينا أناسا في قصور شامخات وفي غاية من الروعة كما يقال، ومع ذلك يذهب يأخذ له سيارة كذا عادية، ويذهب هو وأهله في البر بين الرمال، ويعني ماذا، ويوقدون على النار مع الحطب، يجيبون حطب ويوقدون على الحطب، يشمون التدخين ويشوون بعض اللحم، ولا يطبخون بعض الطباخات كذا الخفيفة من حق البدو، من حق البدو، وبين الأتربة الأولاد يلعبون بين الأتربة، وإيش قالوا نشم رأي حالة البادية، يعني يريد أن يرجع إلى ذاك الحال، مل النعمة التي هو فيها. إيش لا تظن الدنيا هذه تمل كلها، حتى الذي في ذاك تأكل يعني القصور وبما فيها من رفاهية يحتاج أن يروح عاد يتمرغ بين التراب عاد وكذا، يعيش حياة الأتربة، حياة التدخين، حياة كذا، وله رحلة في، والرحلة هذه من أسعد الرحلات عندهم، رحلة البادية، يذهب البادية بين الأتربة وبين الدخان وبين كذا، ينصب له خيمة ولا كذا، هذه من أسعد الأوقات عند أهل البيت، ويأخذ لهم أيضا أشياء طباخة وأشياء كذا، وهذا معروف. إيش السبب؟ ما هذا الماء يعني، وإحنا واصلوا إحنا تحت هذا السكن نحتاج نستريح، ويعتبر فيك راحة. وصاحب البادية الذي بين الأتربة وبين هذه يعني حالة البر والهواء الطلق وما يمل، وينظر إلى صاحب القصر وأنه أسعد منه، يعني ربما غبطه على ذلك. وكلنا أسأل هذه، هذه حياة فيها ملل، حياة الدنيا حياة ملل، ما في أحد فيها تتم له نعمة أو تدوم له نعمة. ثمانية لا بد أن تجري على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية، سرور وبؤس، سرور سيعقب بؤس، وعسر ويسر، العسر بعده يسر، واليسر بعده عسر، إلا هكذا. ثم سقم اجتماع وفرقة، اجتماع ما يدري لقد افترق، إما بموت وإما بسفر، وهذا يبكي على هذا وهكذا، فهي لا بد من فراق في هذه الدنيا. وثم سقم وعافية، أيضا السقم والعافية، إن جاءت عافية أيام جاء السقم مثل ذلك أو نحو ذلك، وأيام هو يتعالج مرض كذا به وبما، قل من تجد غير مبتلى، بل جسائر الناس مبتلون برهم وفاجرهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهي دار لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا لا بد من مكابدة، وهي دار يكدح فيها أهلها، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فما هي دار قرار، هي دار ابتلاء ودار استثمار، الذي يحب يستثمر هذا دار الاستثمار، هذا موطن الاستثمار وموطن الاكتساب وموطن التقديم، فهكذا. فهي دار جعلها الله سبحانه وتعالى للادخار للآخرة واتخاذ يعني ماذا يقدم للآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبحت تلك الشاة، ذبحت تلك الشاة، قال ما بقي منها؟ قالوا ذهبت كلها إلا فخذها، إلا فخذها. قال بقيت كلها إلا فخذها، ها؟ كتفها، أي نعم، إلا كتفها. فالشاهد من ذلك أنها كلها وزعت وكلها تقدمت، هذا هو الباقي. والذي أيضا بقي وأكل هو خلاص هذا صار، وإن كان إذا احتسبه أجر فيه، لكن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وذاك مقدم وهذا مآخر. مالي مالي، قال وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك خلص ذهب. أيكم مال وارثه خير ماله؟ قالوا ما منا إلا وماله أحب من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أبقى. الذي قدمه هو ماله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تجدوا مثل القرض، كأنك تقرض إنسان مؤديا فيؤدي إليك. ولهذا قال وأقرضوا الله قرضا حسنا. الله والله الغني وأنتم الفقراء، فليس بحاجة إلى القرض ولا إلى خلقه كلهم، ولكن هذا كالقرض، ضع عند الله عز وجل شيئا تلقاه من ثاقل الذرة تجده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سواء قولا أو فعلا، ظاهرا أو باطنا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كن في هذه الدنيا على دار عبور، واستحضر أنها سجن أيضا، عبور وأنت فيها مسجون. المؤمن فيها مسجون، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قد يكون المؤمن هذا في نعمة في الدنيا، نعمة مأكل مشرب مسكن طمأنينة، فلماذا سميت سجن الحال هذا؟ قال لأنه على إلى نسبة لما يقدم عليه. ما هي هذه بالنسبة لما سيقدم عليه؟ أدنى واحد في هذه من أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها، فمع سهي أخذ في الدنيا من مال، فهو فيها كالمسجون. وجنة الكافر مهما عذب في الدنيا فهو يعتبر جنة بالنسبة لما يقدم عليه، مهما ابتأس فيها وتناكد فيها فلما يقدم عليه يعتبر في فسحة، لأن النار عذابها شديد. فهذا قوله نعمة جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي بالنسبة للآخرة لما أعد الله للمؤمنين ولما أعد الله للكافرين. ولهذا يشرح هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كراهية الموت كلنا نكرهه؟ قال لا، إن المؤمن إذا بشر بالجنة أو كذا أحب لقاء الله، معنى أنه يحب أن يلقى الله. قدموني لأذهب إلى أهلي، ربي أقم الساعة لأذهب إلى أهلي ومالي، حتى وهو على أكتاف الرجال وهم عاملونه إلى المقبرة ويقول أسرعوا به، قدموني مستعجل. هذا فرح، محب للقاء الله. فإن خرج من سجن فرحان، خرج من السجن يريد يذهب إلى أهله وماله، يريد يعني حتى في برزخه وهو يتنعم ويأتيه من طيبها وريحها، قدموني. وذاك على عكس ذلك، كاره للقاء الله فلا يحب أن يقدم. يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء على الإنسان ولو سمعها لصائق. فهذا خرج من السجن فرحان أنه قادم إلى ذلك القبر، وأنه فيه نعيم، وأنه يحب أن تقوم الساعة ليذهب إلى أهله وماله، لأنه موعود بخير، وقد رأى بشارة ذلك، وجاءه من داره ومن دار الجنة، دعاه من طيبها ونعيمها حتى هو في قبره. والكافر يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، حاله في البرزخ على عذابه وما عليه من الضرب والشدائد أهون من عذابه في نار جهنم. فهو من نكد إلى أنكد، هو في الدنيا في نكد، يعني لا تظن مهما نعم والله ما يذوق النعيم القلوب والصدور والراحة النفس إلا في طاعة الله. وإن القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهكذا أيضا يعني كأنما يصعد في السماء فتخطفه الطيرة وتهوي به الريح في مكان سحيق وفي ضيق وقلق، فليس في نعمة. أصحاب الشقاء هم أصحاب البعد عن الله، أصحاب قسوة القلوب، أصحاب البعد عن ربهم، هذا أصحاب شقاء في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ومن نكد إلى أنكد. فهو في الدنيا في نكد مهما كان، ما يجدون راحة حتى وإن نعموا بجميع ما في الدنيا بعضهم ينتحر في الآونة هذه، ربما يكون رأس ماله بالمليارات ويقولون الرأس المالي فلاني المليونير يسمونها أو ما إذا كنت التعبيرات انتحروا. كيف مال هذا؟ قال انتحر، ما أحب الدنيا خلاص ضاق. لماذا؟ لأنه ما قرب من ربه سبحانه وتعالى، ما عبد الله حتى يستريح في الدنيا. أرحنا بها يا بلال، قرة عيني في الصلاة وأمثال ذلك من ذكر الله راحة. طيب هو الآن مقلق، انتقل إلى عذاب القبر، إيش حصل؟ حصل أسوأ عليه وأشد عليه من ذلك، وما زال يبقى ولا يدخل إلى النار، ما يريد أن يذهب. وإذا في النار يضخم ضرسه حتى يكون مثل جبل أحد، فيضخم حتى يكون كبرا لا يعلمه إلا الله، من أجل تأكل فيه النار كل من رجع جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والمؤمن من سعادة إلى أسعد، هو في الدنيا في خير. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، مهما كان على أي حال إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فهو خير له، إن أصابه ضراء فالصبر فهو خير له، وليس ذلك للمؤمن. وإذا انتقل إلى البرزخ أيضا قدموني قدموني، ومنشرح الصدر وفرحان، ويأتي آنسه جليسه العمل الصالح. وإذا انتقل وهو يطلب هذا أيضا، ربي أقم الساعة لأذهب إلى أهلي ومالي. إذا قامت الساعة ذهب إلى داره دار القرار، فينتظره القصور وتنتظره الحور وتنتظره البساتين والنعم شتى أنواعها. فهذا حال الناس، هذه مراحلهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. في حديث أنس عند مسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة. قال: يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ أنعم أهل الدنيا، أكثر أهل الدنيا، أنعم أفعل تفضيل، أكثرهم نعمة، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ يقول: لا والله ما مر بي نعيم قط ولا خيرا قط. نسي جميع النعيم في غمسة واحدة في النار، كل ما تنعم به سواء كان في دور أو قصور أو نساء أو متاع أو مشروبات أو مأكولات أو إباحية أو ما هم فيه، ما هم النعيم كل إنسان. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، ما هو مبؤوس فقط بل أشد أفقر وأتعب ناس، أتعب واحد فقرا وتعبا ومرضا وشدة وابتلاء، شتى أصناف البؤس وشتى أصناف الأتعاب التي عليه، لكن من أهل الجنة صالح. فيغمس في النار غمسة واحدة، في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فاعلم يا أيها المؤمن أنك ستنشأ تنسى جميع ما يحصل لك من أتعاب ومن بؤس ومن فقر ومن أمراض ومن أسقام ومن أذى ومن ابتلاءات ومن شدائد، كلها إن شاء الله عز وجل إن كنت من أهله في أول غمسة كل هذا يتلاشى. والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. فما بين الواحد والجنة إلا أن يموت إن كان مؤمنا يأتيه من نعيمه، وما بينه وبين النار إن كان كافرا إلا أن يموت. والموت أسرع ما يكون، وبغير زمن محدود عنده، ما عنده وقت محدود، اللهم إلا أنها قد تكون عند المؤمن يعني إشارات كذا يعرف بها أن أجله قد دنا باعتبار كبر سنه ويستعد، وكل ما كذلك يعني من حين إلى آخر سواء كبر السن أو الله يجعل له قبول لأن يقبل التوبة، يجعل له كذلك فراسة أنه يستغفر كثيرا، حياته كلها وهو مستعد للموت، حياة المؤمن كلها سواء من شبابه إلى أن يصير كهلا إلى أن يصير شيخا إلى أن يلقى الله، وهو مستعد مثلا يقول غدا بعد غدا اليوم الليلة بعد ساعة بعد ساعتين وهكذا، لأنه يقول أنا خلاص محكوم علي بالإعدام. فما في واحد إلا محكوم عليه بالزوال من هذه الدنيا. وتأمل واحد يقول أنت محكوم عليك بالإعدام، لكن إن شاء الله ما ندري متى تخرج متى تذهب البرحة. إذن هو محكوم عليه بالإعدام من هذه الدنيا، كلنا محكوم علينا بالإعدام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عن نزول من هذه الدنيا، ما أحد سيبقى على ظهرها أبد. ثم أيضا مما يدل على نسيانهم لما عاشوا قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل ما قد عاشوه ما كأنهم عاشوا في هذه الدنيا يوما واحدا، عشية مجرد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم عشية، أو ضحى وقت ضحى مقدار ساعات. ويؤيد ذلك وقال الذين قال يقسم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة واحدة. طيب قد يكون 100 سنة، وين راحت؟ كلها عنده مقدار ساعة. ويحلف أيضا أيمان على ذلك أني ما مكث في الدنيا هذا إلا ساعة، وينسى جميع ما قد عاشه كما ينسى جميع نعيمه الذي تنعم فيه. فيقوم عليهم أهل العلم ويحاجونهم، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، كيف تقولون ساعة؟ هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيدل على نسيانهم النعيم الذي كانوا فيه ينسونه، ينسون أعمارهم كما نسوا في الدنيا ينسونها في الآخرة. نسوا الله فنسيهم إن المنافقون الفاسقون. وقال فأنساهم أنفسهم، لما نسوا الله أنساهم أنفسهم، صاروا في الدنيا كأنهم ضايعين، وفي الآخرة ما يدرون كم عمروا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فخسارة عظيمة للذي يشغل عن ذكر الله وعن طاعته وعبادته، خسارة الدنيا والآخرة، خسارة النفس والمال والأهل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. ما تزود الإنسان اللبيب إذا أراد يسافر مسافة، ولو سفر من هنا إلى بلد في بلاده مثلا هنا، طيب يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى زاد يأكل منه، زاد يشرب منه، زاد تزوده. وهذا يسافر مسافة طويلة، مسافة طويلة من الدنيا إلى القبر إلى دار القرار إلى كذا بدون زاد، ما يحتاج زاد، هذا غاية، غاية في عدم العناية بالنفس وغاية في البعد عن الله. الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فلا زاد أعظم من تقوى الله ولا لباس أعظم منها، ولباس التقوى ذلك خير، ولا أستر من ذلك في الدنيا والآخرة. فيه يوم يفر فيه المرء من أخيه ما سيعطيه زمن زاده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما عاد سيعطيك من زاده. عاد الدنيا قد تحصل لك واحد يقول عابر سبيل يعطيك من صدقة من من من الزكاة، لأنه عابر السبيل من مستحق الزكاة، وإلا كذلك تجد من يضيفك، تجد من يعطيك ماء تشرب، تجد، لكن هناك ما في، ما معك إلا العمل. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خرجه مسلم أبي هريرة. وفي حديث أنس يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. خرجه الشيخان حديث أنس رضي الله عنه. هذا القدر نكتفي به في التعليق على هذا الحديث العظيم، وهو حديث يعني قد أعطاه الأئمة شرحا كافيا. إلى هنا بارك الله فيكم.